أعظم الطيبين الطاهرين الموحدين بالله رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، صاحب الوجه الأنور واليقين الأزهر، بحق قولك إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال توحدا. من جاء كل لمدحه والله طهر من صفاح الجاهلية أحمدا، ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سناك ربك بالقرآن محمدا. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، وتنا إخوة الإيمان والإسلام في كل بقاع الأرض، تحية طاهرة مباركة من عند الله عز وجل. ونحن في هذه الليلة القرآنية المباركة، تلك الليلة التي أفاضتها الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة تكريما منها لروح كريمة صعدت إلى رب كريم، ومن حسن الطالع أن يكون معنا في هذه الليلة القرآنية المباركة على من من أعلام قراء الجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، فقد شرف الوطن بذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير الحاصل على درجة الدكتوراه والتقرير من دولة باكستان لتجويد كتاب الله فضيلة القارئ الدكتور هدى جمعة. كما شرف الوطن بذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير القارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي صاحب الصوت الحسن والآداء الحسن الغني دائما عن التعريف فضيلة القارئ الشيخ محمد الإمام حسين. هذا كلام الله لا شك فيه ولا ارتياب، فيه الهداية وفيه الرشاد، خطب الحق تبارك وتعالى فيه حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم قائلا له: يا محمد من تعطى تباد. فهيا بنا لنعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تسمعها الملائكة في عنان السماء قبل أن يسمعها البشر على الأرض. فمع ربيع القلوب ومنزه ينجلئ الصدأ عن القلوب لنعيش مع ذلكم الغواص في بحر نظم القرآن الكريم الذي أعطاه الحق تبارك وتعالى مسمارا من مزامير آل داوود، والعائد إلينا منذ أيام قليلة من جنوب لبنان عملا فيها سفيرا عن قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم نخاس مركز الزقازيق محافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور رضا جمعة منصور، فليتفضل مشكورا. Yeah. you عليك مولانا. ما شاء الله. ولله ملك السماوات والأرض Thank you. نعم الله عليك. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب Thank you. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا وقال ابي يا متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات والعالم الإسلامي والبارد تحدي دعوة الجزء العربي الحصل على ضيق الدكتوراه سفريا في اليوم الباكستان لتجويد كتاب الله، والعقد الينا منذ ايام طويله في جنوب لبنان عاملا فيها كثيرا عن القراء الكوريه والنسبه العربيه والعالم الاسلامي. والمسيح المسيح مسجد الزكاه ومحافظه الشرقيه قديمه الفار القصور رضا جمعه منصور. تلك لحضراتكم هذه ليله قرانيه مباركه على احدث مفكرات الصوت الحديثه اضاءه جمال ابراهيم غريب المقيم بامين باشا. اما الهندسه الكهربائيه وقصور الضيافه الاخرى كلها احدى محاسن الحاج ابراهيم علاوي واولاده المقيم الحماده الكبرى ابو شاهد. نيابه عن اسره الراحل الكريمه العائله الكريمه بكل من فيهم، وتكتبون بكل شكر وتقدير الى كل من واساهم في هذا العذاب. وكان اخوه الايمان والاسلام قال لي